إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن إمام مقرئ محدث فقيه، إمام مقرئ محدث فقيه، كان من علماء القراءات، وفي نفس الوقت هو من علماء الحديث، وفي نفس الوقت كان من الفقهاء الأجلاء، وهو ممن لقب بشيخ الإسلام، وهو من أعلام القرن الثاني الهجري، وهو الإمام أبو بكر شعبة ابن عياش، أبو بكر شعبة ابن عياش رحمه الله تعالى، وهو من علماء الكوفة، وهو من الموالي، هو مولى من الموالي. ولد رحمه الله سنة 95 أو 97، ولد سنة 95 أو 97 للهجرة، وتوفي سنة 193 للهجرة، ولد سنة 95 أو 97، ووفاته كانت سنة 193، يعني عاش كم سنة؟ ما بين 96 إلى 98 سنة، ما بين 96 إلى 98 سنة. وسبحان الله، هذه ظاهرة يعني ملاحظة في علماء القراءات، يعني على مر التاريخ، يعني حتى وقتنا المعاصر، يعني نسبة كبيرة جدا من علماء القراءات يعمرون يعني إلى أعمار طويلة، ولعل هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، يعني علماء القراءات الكبار الذين يحتاج إليهم والناس يعني يقرؤون عليهم، فتجدهم يعني يعمرون أعمارا طويلة يعني مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. فعاش يعني هذا العمر، وكما ذكرنا اسمه اسمه شعبة وكنيته أبو بكر. هناك عدة آراء في اسمه، ولكن القول الصحيح أن اسمه شعبة، وكان مشهورا أكثر بالكنية أبو بكر ابن عياش، خاصة عند المحدثين، يعني كانوا يعني مشهورا عندهم بكنيته أبو بكر ابن عياش، وعند القراء مشهور أكثر باسمه شعبة ابن عياش رحمه الله. وده طبعا غير شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الذي ذكرنا تعريفا به من قبل، وهو معاصر له. الإمام شعبة ابن عياش رحمه الله جود القرآن وقرأه على عاصم، اللي هو نفس شيخ حفص، الرواية المشهورة التي يقرأ بها معظم أنحاء العالم الإسلامي، التي نقرأ بها في صلاة التراويح، رواية حفص عن عاصم. الراوي الثاني عن عاصم هو شعبة عن عاصم، فهو أخذ عن نفس شيخ حفص وهو الإمام عاصم. وعاصم رحمه الله من التابعين، معدود من التابعين، ورغم أن عاصما من التابعين، لكن يعني هو من صغار التابعين، ومعظم شيوخه من التابعين أيضا الكبار. فشعبة قرأ القرآن على عاصم، قرأ عليه ثلاث ختمات، قرأ عليه ثلاث ختمات، ويعني قالوا إنه كان عاصم يعلمه القرآن كما يعلم الصبي في الكتاب، وكان شعبة صغيرا وقت قراءته على عاصم، فعلمه القرآن خمسا خمسا، كل يوم يعلمه خمس آيات، حتى ختم القرآن على عاصم وقرأه عليه ثلاث ختمات. وسبب الاختلاف من رواية شعبة عن عاصم وحفص عن عاصم أن عاصما كان له أكثر من شيخ، وكان يعلم كل واحد منهما ما تلقاه عن أحد شيوخه. فمرة يعني قال عاصم لتلميذيه شعبة وحفص، قال: ما أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي فإنني علمته حفصا، وما أخذته عن زبر بن حبيش علمته شعبة. فأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أخذ عن علي عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، وزر بن حبيش أخذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فرواية حفص هي حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن شيوخه عثمان وعلي وزيد وأبي، وابن مسعود أيضا من ضمن شيوخ أبي عبد الرحمن السلمي، لكن زر بن حبيش أخذ عن عبد الله بن مسعود أبرز شيوخه. وكان يأخذ عاصم الذي تعلمه من زر بن حبيش يعلمه لشعبة، والذي تعلمه من أبي عبد الرحمن السلمي يعلمه لحفص. ومن شيوخ شعبة أيضا الأعمش، والأعمش أيضا من التابعين، ومجموعة من علماء التابعين، منهم صالح مولى عمرو بن حريث هذا يروي عن أبي هريرة، ومن شيوخه حبيب بن أبي ثابت، ومجموعة من التابعين روى عنهم الإمام شعبة رحمه الله. وأما تلاميذه فمنهم الإمام الكسائي أحد القراء السبعة، هو من تلاميذ شعبة، وعبد الله بن المبارك ووكيع، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود صاحب السنن، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام شعبة رحمه الله. وكان شعبة من أوائل شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كان الإمام أحمد وهو طفل صغير يذهب يعني مبكرا ليصلي الفجر عند شعبة ويحضر درسه، حتى إنه كان يعني يرغب في الخروج مبكرا قبل الفجر حتى يدرك يعني مكانا مقدما في الدرس، وكانت أمه تحجزه وتقول له حتى يصبح الناس وتمنعه يعني من التعجيل بالخروج. كان الإمام شعبة رحمه الله كان يعني من أهل السنة ومن المدافعين عن عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. وكانت له منزلة عند هارون الرشيد الخليفة، فمما ورد في ذلك أن هارون الرشيد أحضر أبا بكر بن عياش من الكوفة، فجاء ومعه وكيع، فدخل شعبة ووكيع يقوده، فأدناه الرشيد هارون الرشيد قرب شعبة منه وقال له: قد أدركت أيام بني أمية وأيامنا، فأينا خير؟ هارون الرشيد أسأل ليه شعبة، يقول قد أدركت أيام بني أمية، إن شعبة كما ذكرنا ولد سنة 95، ودولة بني أمية استمرت لغاية سنة 128 هجرية، دولة بني أمية استمرت لغاية سنة 128 هجرية، سنة 128 هجرية بدأت انتهت دولة بني أمية وبدأت دولة بني العباس. فهو يعني أدرك يعني 34 سنة في أيام بني أمية. فهارون الرشيد يقول: أدركت بني أمية وأدركت أيامنا، فأينا خير؟ قال: أنتم أقوم بالصلاة وأولئك كانوا أنفع للناس. قال: أنتم أقوم بالصلاة، أنتم يعني أكثر محافظة على الصلاة وقيام بها على الوجه الصحيح، وأولئك كانوا أنفع للناس. وطبعا سبب هذا أن بني أمية كانوا مشهورين بتأخير الصلوات يعني حتى يخرج وقتها أحيانا، وكان يعني الحجاج بن يوسف كان يعني لا يصلي العصر، يعني في كثير من الأحيان لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، فكان عندهم تهاون يعني بمواقيت الصلاة، وكانوا هم الأئمة والناس يأتون ينتظرونه ليصلوا بهم، فكانوا يؤخرون الصلاة جدا حتى يخرج وقتها أحيانا. فقال يعني أنتم أقوم بالصلاة، يعني لأن بني العباس يعني كانوا يحافظون على مواقيت الصلاة، وأولئك كانوا أنفع للناس. قال: فأجازه الرشيد بستة آلاف دينار، وأجاز وكيعا بثلاثة آلاف دينار. أعطاه هارون الرشيد جائزة يعني 6000 دينار، وأعطى وكيعا 3000 دينار. كان الإمام شعبة رحمه الله من العباد يعني المعروفين بالاجتهاد في العبادة، فقالوا يعني لم يفرش له فراش 50 سنة، يعني من العشاء إلى الفجر لا يفرش له فراش يعني للنوم، يظل يصلي من العشاء إلى الفجر 50 سنة رحمه الله. وكان أيضا من أهل الورع، يعني تؤثر عنه حكايات في ورعه رحمه الله. فمن ذلك ما قال يحيى بن سعيد، قال: زاملت أبا بكر ابن عياش إلى مكة فما رأيت أورع منه، قل ما رأيت أحدا أورع منه، لقد أهدى له رجل رطبا فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد بن سلمة المخزومي. بلغه أن هذا الرطب من بستان يعني استولي عليه أو يعني صودر من إيه؟ من خالد بن سلمة المخزومي، فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بثمنه، رغم أنه طبعا يعني ليس هو الذي، ليس له علاقة مباشرة، يعني هو التمر أهداه إليه الشخص، وهذا الشخص يعني ربما اشتراه أو ربما كذا، المهم لكن نهاية المطاف أن هذا التمر من بستان مغتصب يعني من أصحابه، فذهب إلى أصحاب هذا البستان واستحلهم وتصدق بثمنه. وكان معاصروه من العلماء يوقرونه، فمنهم يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، كان أبو بكر بن عياش بمكة وكان إمام أهل مكة سفيان بن عيينة، فبرك بين يديه، وسفيان بن عيينة جلس يعني أمام شعبة. فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث فقال: لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا. سفيان بن عيينة قال: لا تسألني عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا. وكذلك مما يؤثر عنه يعني أنه كان ممن يوصي المحدثين بالإقبال على القرآن الكريم وألا ينشغلوا بالقرآن عن الحديث، وكان يقتدي في ذلك بشيخه الأعمش رحمه الله. الإمام الأعمش سليمان بن مهران كان من علماء التابعين، وكان أيضا محدثا ومقرئا مثل تلميذه شعبة، أخذ عن شيخه الأعمش أيضا العناية بالحديث وبالقرآن. وكان الأعمش يعني يحب القراء ويقربهم ويطرد المحدثين يعني ويضيق عليهم يعني في الوقت أو كذا، يعني وجهة نظري يعني كانوا يرغبون ألا ينشغل المحدثون بالحديث عن القرآن. فكان المحدثون يأتون إلى الأعمش فيطردهم ويبعدهم ويأخذ بيد أبي بكر اللي هو شعبة فيدنيه ويجلس معه في زاوية لحال القرآن ويخصه يعني بالتحديث وبالتعليم. ومن كلامه رحمه الله في الدفاع عن السنة وموقف أهل السنة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يستنبط ذلك من القرآن، يقول: أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نص القرآن، لأن الله تعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووجه الاستشهاد من الآية أولئك هم الصادقون، فيقول الله تعالى وصف المهاجرين بأنهم صادقون. قال: فمن سماه الله صادقا فليس يكذب. وهم قالوا المهاجرون الذين سماهم الله تعالى صادقين، قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله. فيقول يعني هذا وجه الاستنباط، يقول يعني الله تعالى وصف المهاجرين في القرآن بأنهم صادقون، قال أولئك هم الصادقون، والمهاجرون نادوا أبا بكر وقالوا يا خليفة رسول الله، فإذا الذي سماه الله صادقا ليس يكذب، وهم قالوا يا خليفة رسول الله معناه أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني مما يؤثر عنه من الكرامات، يعني يحكى له كرامة يعني رحمه الله أنه جاء ليلة إلى زمزم، جاء إلى بئر زمزم في الليل واستقى دلوا، يعني أنزل دلوا في بئر زمزم، فخرج في دلوه لبن وعسل يعني من بئر زمزم، والله تعالى يعني أعلم بذلك، ولكن نؤمن بكرامات الأولياء يعني إذا ثبتت أسانيدها. ومن وصاياه رحمه الله يقول: أدنى نفع السكوت السلامة وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة وكفى بها بليا. ومن وصاياه أيضا يقول: الدخول في العلم سهل، لكن الخروج منه إلى الله شديد. ومن اللطائف يعني التي تروى عنه رحمه الله أنه كان يخاطب الملكين، يخاطب ملكيه عن يمينه وعن شماله، ويسألهما أن يدعو الله تعالى له، يعني كان يقول: يا ملكي ادعو الله لي فإنكما أطوع لله مني، يقول: يا ملكي ادعو الله لي فإنكما أطوع لله مني. وكما ذكرنا يعني كان يقرأ القرآن على عاصم، يعني كل يوم يقرأ عليه 5 آيات حتى ختم القرآن، وجاء يعني في رواية أخرى أنه ختم القرآن على عاصم في 3 سنوات في الحر والشتاء والمطر، يعني لا يترك يوما يعني إلا ويذهب إلى عاصم يقرأ عليه 5 آيات يذهب إليه في الحر وفي الشتاء وفي المطر. ومن عبادته رحمه الله التي يعني تؤثر عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، رحمه الله كان يختم القرآن كل يوم مرة، مكث على ذلك 40 سنة، يعني ظل يختم القرآن كل يوم مرة 40 سنة كاملة رحمه الله. يقول الذهبي: روي من وجوه متعددة أن أبا بكر بن عياش مكث نحو من 40 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. ثم يعلق الإمام الذهبي رحمه الله يقول: هذه عبادة يخضع لها، يعني يجل يعني الإمام الشعبة ويوقر يعني من أجلها. وقال: ولكن متابعة السنة أولى، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وقال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. يعني يقول يعني هو عمل جليل يعني من الشعبة، وله أجره ويعرف له فضله بالاجتهاد في العبادة، لكن يعني ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن الإنسان يعني لا يختم في أقل من 3 أيام. لكن يعني العلماء الذين كانوا يختمون في كل يوم مرة أو كذا كانوا يرون يعني هذا النهي يعني على سبيل الكراهة، ويرون يعني أن الأمر فيه سعة ونحو ذلك. ولما حضرته الوفاة رحمه الله بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ بكت أخته لما حضرته الوفاة فقال: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية، وأشار إلى زاوية في غرفته. قال: قد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. قال: انظري إلى هذه الزاوية، يعني هذه الزاوية ختمت فيها القرآن 18,000 ختمة في هذه الزاوية. فيريد يعني منها أن تتفائل يعني وتحسن الظن، وهذا يعني من باب إحسان الظن في وقت يعني الاحتضار ووقت الوفاة. كما ذكرنا يعني أدرك فترة من أيام بني أمية وقال: أخذت رزق عمر بن عبد العزيز، يعني كان طبعا عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة 100 هجرية، فحضر يعني 100 هجرية، كان هو عمره يعني حوالي 3 سنوات أو 5 سنوات، فكان من ضمن من يوزع عليهم عطاء، من عمر بن عبد العزيز كان يوزع عطاء على المسلمين وعلى المواليد وكذا، فكان من ضمن من أخذ عطاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فهذا يعني أهم ما يتعلق بسيرة هذا الإمام الجليل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.